كلام الحج واضح، يعني لا لسنا نريد أن يكون القيام بمعنى الجلوس، نحن نريد أن يكون الجلوس بمعنى القيام هنا. طيب. وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار عليه البخاري وصرح به البيهقي، وجوز بعض من يكون المراد به التشهد والله أعلم. قوله في الطريق الأخيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرفعة أثنين جالسا، هكذا اقتصر على هذا القدر من هذا الحديث وساقه في كتاب الصلاة في كمانه. طيب نعم. بالنسبه اذا تعلق هل يزال على المشروع قبل اتمام المشروع، يعني يكون السلام عليكم ورحمه الله ومغفرة وطيبة صلاه، يعني يحذف المشروع ياتي بعينه. لا لا، الافضل المحافظه على المشروع في كل شيء، المحافظة على المشروع في كل شيء، ثم الزيادة تأتي بعده، هذا الأفضل في هذا وفي الدعاء وفي الأذكار وفي كل شيء. نعم. ها؟ طيب آدم يقول ما لا أحد يسأل. ما سألنا ها؟ أي طيب يلا هات، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. ما سمعت منه غير السين بس، يعني مثلا يقول السلام عليكم. صحيح، بعض الناس ما يسمع عنه الا السين لانها من حروف الصفير. ما ادري هو قال السلام ما قال. والله اذا لم تسمع منه الا السين لا تسمعه الا السين. اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. نعم. نقول من هذا الحديث ان المرء ما يخلص عدم العلم من العمل. هذه مهمة، يعني ينبغي التنبيه عليها، يعني يقول يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان لا يعذر بالجهل. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، هكذا قال الأخ هداية الله. وقال غيره يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان يعذر بالجهل، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما مضى مع أنه لم يصلي، لكن لما كان في وقت الصلاة الآن هو الآن مطالب بالصلاة، فلا تبرأ ذمته ما دام في الوقت إلا بصلاة صحيحة. معلوم؟ طيب، على كل حال هذه النقطة مهمة، يعني في هذا الحديث دليل على أن الإنسان يعذر بالجهل في ترك الواجب ما لم يمكن تداركه، فإن أمكن تداركه بأن كان مطالبا به الآن فلا بد من أن يأتي بها على وجه صحيح. ولكن ينبغي أن يقال هذا ما لم يكن مفرطا، وهذه المسألة يجب أن تنتبهوا لها لأنها مهمة ويقع فيها مسائل كثير، أكثر ما يقع فيها المرأة إذا حاضت وهي صغيرة ولم تصم، هذه كثيرة الوقوع. فإذا كان الإنسان لم يفرط، يعني معناه ما قيل له إنه يجب عليك كذا وقال لا بس، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، يعني بعض الناس إذا قيل هذا واجب اسأل يا أخي اسأل العلماء، قال لا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، فإن هذا مفرط، مفرط لا ينبغي أن يقال له إنك لا تقضي ما فات. أما إذا كان غير مفرط، مثل أن يكون ناشئا في بادية بعيدة عن العلماء وعن التعلم، أو كان الأمر على يعني ما يطرأ على البال أن هذا شيء واجب، يعني ما كان يطرأ على باله ولا يتوقع أن يطرأ على بال الإنسان أنه واجب، فكذلك أيضا يعذر. مثل أن يكون شخص يحتلم ولكن ما كان يعرف أن الاحتلام موجب للغسل ولا طرأ على باله، يقول أحسب أن هذا من جنس البول أغسله وأتوضى وأصلي ولم يفرط، هذا أيضا لا نأمره بالقضاء. فالحاصل أن الأدلة بعمومها تدل على أن من ترك الواجب لعدم علمه بوجوبه فإنه لا يلزمه قضاؤه إلا ما كان مطالبا به الآن فلا بد منه، ولكن إذا كان مفرطا فهنا نلزمه القضاء من أجل التفريط. بقي أن يقال وإذا كان الواجب له بدل، إذا كان الواجب له بدل فهل تسقطون عنه البدل أو تلزمونه به؟ مثل لو ترك واجبا من واجبات الحج جهلا منه، مثلا ترك المبيت من مزدلفة، ترك الجمرات جهلا منه، نقول هذا ليس عليه إثم بلا شك، الإثم ليس عليه إثم، اللهم إلا أن يكون مفرطا في إيش؟ في السؤال، يعني لم يسأل. لكن هل نقول يجب عليك البدل أو نقول إذا سقط الأصل سقط البدل؟ هذه كنت أذهب إلى أنه يجب عليه البدل، يجب عليه البدل، ولكني توقفت الآن، يعني لأن نقول إذا سقط الأصل فالبدل فرع عنه، إذا سقط الأصل فالبدل فرع عنه، ولكن وجه التوقف أن نقول البدل موقت بوقت أو مقيد بحال، قصدي الأصل مو البدل، الأصل موقت بوقت أو مقيد بحال، والبدل ليس كذلك. يعني مثلا المبيت من مزدلفة موقت بوقت معين وزاد، لكن ذبح الفدية لترك الواجب هل مقيد؟ غير مقيد، غير مقيد، فهي يعني محل تردد عندي. أما فعل المحرم إذا وقع عن جهل فلا إثم فيه ولا يترتب عليه أثره، لا كفارة ولا غيره، في أيا كان هذا المحرم. وهذه القاعدة سبق أننا قررناها كثيرا ومرارا. المهم السؤال الأخ هداية الله صار ما شاء الله فروع جيدة مهمة الحمد لله. نعم، باب إذا أخذنا ثلاث أسئلة. نعم، إذا قال فلان يقرئك السلام، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله. في هذا دليل على أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام محتاجون إلى رحمة الله عز وجل وإلى أن يسلمهم الله من الآفات، ولهذا قاتوا عليه السلام ورحمة الله. وفي هذا دليل أنه لا يلزم أن تقول لمن نقل السلام إليك عليك وعليه السلام، مو شرط، لأن هذا مبلغ، الناقل مبلغ رسول، والذي دعاك بالسلام من؟ اللي دعاك بالسلام الأول المرسل، ولهذا تقول عليه السلام. نعم. إيش؟ ما يجب عليك بدل؟ هذا الحديث الذي كان يفطر في رمضان مثلاً والخيط الأبيض والخيط الأسود. نعم. لهذا فعل محظور، هذا الأكل فعل محظور. نعم، من التفريط أن يكون عائشا في أوساط متعلمة، ولهذا الناس في الوقت الحاضر قد لا يعذرون بالجهل، لأن هذا يعرفه كل أحد يعرفه. ومنها أيضا معرفة التفريط أن نعلم من هذا الرجل قد قيل له يا فلان يجب عليك كذا، فقال لا، من يقوله؟ قيل له اسأل، قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ترى هذه واقعة، ما هي يعني مسألة فرضية، في كثير من الناس يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم مثل هذا. نعم يعني. كيف؟ يعني المسبوق إذا جاء الإمام راكع، إذا هذا ضعيف، سبق لنا أنه ضعيف، حديث أبي بكر صريح في هذا. نعم. باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أمامنا الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج. طيب تعرفون الإكاف؟ الإكاف شيء مثل المخدة يربط على ظهر الحمار ويسمى عندنا الوثارة. نعم هذا هو. نعم. وذلك قبل وقعة بدر حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة مجلسة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرض لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا. أعوذ بالله. ورجع إلى رحله فمن جاءك مما تقصص عليه. قال ابن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. الفرق بين هذا وهذا. الله. نعم. فاستبدى المسلمون والمشركون. نقف. بسم الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب التسليم في مجلس ايش؟ باب التسليم بالإضافة. باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا، ورجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة ارشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستبدى المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخطبهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع ما قال أبو خباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال عفو عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل وادي البحر على أن يتوجوه فيعصبونه بالإصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرط بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث سبق لنا في زمن غير بعيد، وفيه أن الإنسان إذا مر بمجلس فيه كفار ومسلمون فإنه يسلم، لكن قال العلماء ينبغي أن ينوي بذلك السلام على المسلمين دون من معهم من المشركين. وفي هذا الحديث من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار وإردافه أسامة بن زيد، لأن أهل الكبر لا يركبون مثل الحمير، إنما يركبون الخيل المسومة، وأيضا لا يردفون أحدا معهم بل يختصون في المركب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تواضعا. وفي أيضا الركوب لعيادة المريض، أي أن المريض يعاد ولو من مكان بعيد، فلو ركب الإنسان السيارة ليعود المريض من مكان بعيد فلا بأس. وفيه بيان ما عليه المنافقون من شدة العداوة للإسلام ومن يحمل الإسلام. وفي أيضا الكبرياء والأطرسة من عبد الله بن أبي، وذلك أنه خمر أنفه بردائه تكبرا واحتقارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا تغبروا علينا. وفي أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدع فرصة يدعو الناس فيها إلى الله إلا انتهز هذه الفرصة، ولهذا وقف عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الله عز وجل. وفيه أيضا أنه ينبغي للداعية أن لا يدعو الناس وكأنه لا يريد أن يطمئن، يعني أنه إذا كان على مركوب فإنه ينزل ليريهم أنه مطمئن في ذلك، وليبين لهم أنه متواضع حيث نزل من مركوبه ليدعوهم. وفيه أن أفضل ما يدعى به الناس كلام الله عز وجل، ولهذا قرأ عليهم القرآن، ولا شك أن القرآن يؤثر تأثيرا بالغا، خصوصا إذا قرأه شخص من قلبه ووقف في مواقفه، فإنه يتبين من معانيه ما لا يتبين مما لو قرأه الإنسان بلسانه ولم يقف في المواقف التي ينبغي أن يقف عليها. وفيه أيضا أن المنافق لا يرد الحق ردا قاطعا ولكنه يشكك، ولهذا قال عبد الله بن أبي لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، ولم يقل هذا كلام باطل أو كلام أساطير الأولين أو ما أشبه ذلك، لكن وضع هذه النقطة السوداء وهي قوله إن كان ما تقول حقا، لأن المنافقين من عادتهم المراوغة وعدم الصراحة والبيان. وفي أيضا دليل على أن المنافقين يتأذون بالدعوة إلى الله، يتأذون بها ويضيقون بها ذرعا، ولهذا قال لا تؤذنا في مجالسنا. ولكن المؤمن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال اغشنا في مجالسنا فإننا نحب ذلك. ففرق بين هذين الرجلين، الله أكبر، مع أنهم كلهم من بني آدم، لكن هذا والعياذ بالله منافق وهذا مؤمن. وفيه أيضا دليل على أن عبد الله بن أبي غمز هذا القرآن حيث قال فمن جاءك منا فاقصص عليه، فجعل القرآن قصصا كأنه أساطير الأولين، مثل القصاص الذين يمشون على الناس ويقصون عليهم السواليف حقا كانت أم باطلا. وفيه أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يثور الإنسان حتى تحصل الفتنة في مثل هذه الأمور، إذا حدث قول أو سب فلا ينبغي أن يتنازع الناس إلى حد تكون فيه الفتنة. ولهذا لما تواثب أو هموا يتواثبوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكن ثائرتهم عليه الصلاة والسلام، لأن المقام يقتضي هذا. وفيه أيضا دليل على جواز الشكاية إلى كبير القوم وزعيم القوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكى عبد الله بن أبي إلى سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وعبد الله بن أبي من الخزرج. وفيه أيضا دليل في الحديث دليل على جواز تكنية الكافر أو المنافق، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ ولم يقل ما قال ابن أبي أو عبد الله بن أبي، بل كناه. والتكنية عند العرب رفعة، ولهذا قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب. وفيه أيضا من فوائد أن الإنسان قد يرد الحق إذا فات مقصوده بالجاه والرئاسة، لأن عبد الله بن أبي كان هو زعيم قومه، حتى أنهم كانوا يريدون أن يتوجوه ويلبسوه عصابة الإمارة، ولكن لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بطل ما كان الناس يريدون، واتجه الناس إلى الحق وإلى الإسلام، فغار من ذلك والعياذ بالله، حتى وصل به الحال إلى النفاق. وفيه دليل أيضا على جواز الشفاعة في حق الكافر، لا سيما إذا علم أن ما حصل منه بسبب الغيرة. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم على أن السب والشتم حتى القذف قالوا إذا كان على سبيل الغيرة فإنه لا حكم له، لأن الغيرة أمر لا يمكن الإنسان أن يضبط نفسه فيها. حتى أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة تفعل أشياء في الغيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف عنها، لأن يعلم أن الغيرة شيء يصيب الإنسان لا يستطيع التخلص منه. فإذا شفع أحد في كافر نظرا إلى أن ما فعله من أجل أمر كان يريد ولكنه لم يحصل له، فإن هذا لا بأس به. ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة سعد بن عبادة وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث عفى عنه مع أنه باستطاعته أن يعزر عبد الله بن أبي، على أقل تقدير يستحق أن يعزر، لأنه عدة أشياء فعلها تعتبر معصية: أولا تخمير أنفه، وقوله لا تغبروا علينا، وقوله إن كان ما تقول حقا، وقوله لا تؤذنا في مجالسنا، وقوله فاقصص عليك. كل هذا يستحق أن يعزر عليه، أبلغ تعزير، ولكن عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من حاله. وربما يؤخذ منه جواز الشفاعة في التعزير، أي في العقوبة أو في المعصية التي توجب التعزير، بخلاف الحد، فإن الحد لا تجوز الشفاعة فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وغضب على أسامة بن زيد لما شفع في المرأة المخزومية وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ بخلاف التعزير، فإن التعزير تجوز الشفاعة فيه ولو بلغت المعصية إلى السلطان، لأن السلطان أو الحاكم يجوز له أن يقيم التعزير ويجوز أن لا يقيمه، وإن كان ظاهر كلام الفقهاء أن التعزير واجب ولا يجوز سقوطه، لكن الصحيح أن للإمام إذا رأى المصلحة في إسقاط التعزير أن له أن يفعل. نعم. على إيش؟ نعم. لا لولا أن يسلم السلام عليكم، لأنه إذا قال السلام على المؤمنين صار فيها شيء من الفتنة، يقول السلام عليكم ولا ما بالنيات، وربما نأخذ منها فائدة أيضا هذه، وهو أن النية تخصص الآن، النية تخصص الآن، وهو كذلك، فإن الإنسان إذا ذكر لفظا عاما ونوى به الخاص فإنه حسب نيته، حتى لو حلف على شيء وجاء بلفظ عام لكن يريد الخاص فإنه على نيته، فلو قال والله لا آكل الطعام ونيته أن لا آكل الطعام الذي فيه الدسم مثلا فإنه على نيته يختص بما نوى. نعم نعم هداية الله. ايش التعزير؟ التعزير لا ليس له حد، لا في نوعه ولا في كيفيته ولا في كميته، الا انه اذا كان في معصيه ورد الحد في جنسها فانه لا يبلغ الحد، لا يبلغ الحد. الفهم زين ولا لا؟ يعني يمكن نعزل هذا الشخص بأخذ شيء من ماله. نعم الآن عندنا فيه بعض المخالفات خصوصا المخالفات المرورية فيها تعزير، اللي خالف المرور يأخذ عليه دراهم، هذا تعزير بالمال. نعم في ربما يكون تعزير في التوبيخ، يؤتى بالرجل الشريف ذي الجاه الذي كلمة التوبيخ عنده أشد عليه من كل الدنيا ويوبخ أمام الناس، هذا تعزير، ربما يكون بالحبس ربما يكون بالجلد، لكن إذا كان بالجلد فإنه إن كان في معصية في جنسها حد فإنه لا يبلغ الحد. مثلا رجل قبل امرأة أجنبية منه فإننا نعزره لكن لا نجلده 100 جلدة، لأن الزنا فيه 100 جلدة، لو وصلنا إلى 100 جلدة في التقبيل معناها أننا سوينا التقبيل بالزنا وبينهما فرق عظيم. عرفت تماما الآن؟ طيب نعم. بدأ الكفار بالسلام إيش؟ بدأ الكفار بالسلام لا يجوز، بدأ السلام للكفار لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. نعم ثلاثة؟ طيب خلاص. باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلاما ولم عندك ومن؟ طيب ومن لم يرد سلاما حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو لا تسلم على شربة الخمر. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليل عن أقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي هل حرك شفتي برد السلام أم لا، حتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. البخاري رحمه الله قال باب من لم يسلم ولم يرد السلام، يعني الباب ترجم فيها مسألتان، المسألة الأولى من لم يسلم، والثانية من لم يرد السلام، ومعلوم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، وقول من لم يسلم يشعر بأن هناك قولا آخر وهو السلام على من اقترف الذنب، ردا وابتداء. والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم وتحتاج إلى تفصيل، فنقول من اقترف ذنبا سرا ولم يعلم به فإنه يسلم عليه، لأن هذا لم يبدي مخالفة، والأصل وجوب يعني والأصل ابتداء السلام ورد السلام على المسلم. فإذا كان هذا الرجل يذنب لكنه لا يجاهر بذنبه فإنه يسلم عليه ابتداء وردا، وإن كان يجاهر بذنبه فلا يخلو إما أن يكون مقتضي السلام حين تلبسه بالذنب أو بعد مفارقته، مثل إنسان يشرب الخمر، فحين يشرب الخمر أو بعد أن يشرب وينتهي بينهما فرق. فنقول إذا كان حين تلبسه بالمعصية فعدم السلام عليه متوجه، اللهم إلا إذا كان الإنسان يريد أن يسلم عليه من أجل دعوته ونهيه عن المنكر فهنا يتوجه السلام، لأنه أي السلام أقرب إلى حصول المقصود، فإن السلام في هذه الحال أحسن مما لو هاجمته بالكلام قبل أن تسلم. وأما إذا كان بعد مفارقة الذنب ولم يتلبس به فإنه يسلم عليه، يسلم عليه. وهذا في من لم يجاهر. أما من جاهر فقد سبق الكلام عليه وأنه لا يسلم عليه إلا إذا كان في ذلك مصلحة. طيب، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نشوف كلام الشارح على الترجمة. قوله: باب من لم يسلم على من افترق ذنبا ومن لم يرد السلام حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين التوبة العاصي. أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع. قال النووي: فإن اضطر إلى السلام لأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إلا أن يسلم سلم. وكذا قال ابن عربي. وزاد: وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فكأنه قال: الله رقيب عليكم. وقال مهلب: ترك السلام على أهل المعاصي هذا ليس بشرط، بل نقول السلام عليكم وتنوي أن الله يسلمهم من الذنوب التي هم عليها. هنا. وقال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة مرضية، وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع، وخالف في ذلك جماعة كما تقدم في الباب الذي قبله. وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافرا، واحتج بقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وتعقب بأن الدليل أعم من الدعوة. وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعارض خوارم المروءة ككثرة المزاح واللهو. قوله بأن الدليل أعم من الدعوة هذا ما هو ليس برد إلا حيث وجد تخصيص، لأن الممنوع هو أن يكون الدليل أخص من الدعوة. أما إذا كان أعم فللمدعي أن يقول اللفظ عام يشمل هذه الصورة الخاصة. عرفتم؟ فهذا الكلام من الراد ليس بوجيه، لأن نقول الدليل إذا كان أعم من الدعوة فهو صحيح، لكن إذا وجد تخصيص لهذا العموم بطل. وهذا التخصيص يخصص القول عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. نعم. وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة لكثرة المزاح واللهو وفحش القول والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو ذلك. وحكى ابن رشد: هذا معصية، ما هي مرور، ما هو بترك مروءة. كثرة المزاح صحيح، ربما نقول ليس بمعصية لكنه مخالف للمروءة، لكن يجلس في الأسواق يتبع النساء. سبحان الله، الله أكبر. نعم. وحكى ابن رشد قال قال مالك لا يسلم على أهل الأهواء، قال ابن دقيق العيد ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم. وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضا، فقيل يستبري. ما هو الحكم الثاني؟ نعم، يحتمل أن الثاني قول ولم يرد سلامه. نشوف هذا كلامه. وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضا، فقيل يستبرئ حاله سنة، وقيل سنة، وقيل ستة أشهر، وقيل ستة أشهر، وقيل 50 يوما كما في قصة كعب، وقيل ليس لذلك حد محدود، بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق المدعى في توبته. إذن الحكم الثاني وإلى متى تتبين. لكن حقيقة أن الحكم الأول يتضمن حكمين، وهما ابتداء السلام والرد. ولا شك أن عدم الرد أخطر من ابتداء السلام. يعني لو قيل إننا لا نبتدئ العاصي من اقترف ذنب بالسلام، فلا نقول وكذلك لا نرد عليه، لأنه هو الذي ابتدأ وهو الذي تلطف إلينا. لكن كما قلت لكم، إذا كان في ذلك مصلحة فإننا لا نبدأ ولا نرد. نعم. وقيل ليس لذلك حد محدود، بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق مدعاه في توبته. ولكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا يوم، ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني. وقد اعترض الداوري على من حجه ب50 ليلة أقل من قصة كعب، فقال لم يحجه النبي صلى الله عليه وسلم ب50، وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن الله فيه، يعني فتكون واقعة حال لا عموم فيها. وقال النووي وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتم منه فلا يسلم عليهم. وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتم منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، كما قال جماعة من أهل العلم. واحتج البخاري لذلك في قصة كعب بن مالك انتهى. والتقييد بمن لم يكن جيد، لكن في استدلال لذلك بقصة كعب النظر، فإنه ندم على ما صدر منه وتاب، ولكن أخر الكلام معهم حتى قبل الله توبته. وقضيته ألا يكلم حتى تقبل توبته. ويمكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكنا، وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك. قوله اقترف أي اكتسب، وهو تفسير أكثر. وقال أبو عبيدة الاقتراف التهمة. قوله وقال عبد الله بن عمرو لا تسلم على شربة الخمر، بفتح الشين المعجمة والراء بعدها موحدة جمع شارب. وقال ابن الدين لم يجمعه اللغويون كذلك، وإنما قالوا شارب وشرب مثل صاحب وصحب انتهى. وقد قالوا فسق وكذب في جمع فاسق وكاذب. وعلى الأثر وصله البخاري في الأدب المفرد من طريق حيان بن أبي جبلة بفتح الجيم والموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ لا تسلم على شراب الخمر، وبه إليه قال لا تعود شراب الخمر إلى ملئه. وأخرج الطبري عن علي موقوفا نحوه. وفي بعض النسخ من الصحيح وقال عبد الله بن عمر بضم العين، وكذا ذكره يوسف الإسماعيلي. وأخرج سيد المنصور بسند ضعيف لابن عمر لا تسلموا على من شرب الخمر، ولا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تسلموا عليهم إذا ماتوا. وأخرج ابن علي بسند أضاف منه عن ابن عمر مرفوعا قوله حدثا. طيب عادل. ايش؟ نفس الشيء مثل هذا. المتلبس بالمعصية ليس بالمفارق، ليس كالمفارق. لا ما يحرم، ما يحرم، لكن هل نسلم أو لا نسلم؟ نقول إذا كان في ذلك مصلحة وأنه لو سلمت قالوا هذا ذل فلا تسلم، أما إذا كان فيه مصلحة فسلم. نعم. السلام. دلنا. ما نخلوا من حجر عن بعض الحنفية. أنه لا يسلم على بعض على من فعل بعض خوارج صحيح. ذكرنا فيما سبق قاعدة أن الأصل أن المؤمن لا يجوز هجره، لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا الأصل. لا السلام إذا لم تسلم هذا أعظم الهجر، لكن قلنا إذا كان في ذلك مصلحة فهجر، هذا هي القاعدة. لكن بقينا من اقترف الذنب حال وجود فعله الذنب هو الذي فيه التفصيل. الذي يمزح لا سلم عليه، لا باكر تشوف اللي يمزحون ما سلم عليه، سلم عليه. نعم. بعض الناس يقول ها؟ بعض الناس نعم يا عبد الرحمن. باب كيف الرد على الذمة بجسد السلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رجل من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فتهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فوت عليكم. اللهم صل وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سلم عليكم اليهود فانما يقول احدهم السلام عليكم فقل وعليك. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عبيد الله ابن ابي بكر بن انس ابن أبي بكر بن أنس قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. هذا الباب كما قال المؤلف رحمه الله كيف يرد على أهل الذمة إذا سلم، وأتى به المؤلف بصيغة الاستفهام إحالة على ما يفهم من الحديث. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل رهط على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فقالوا السلام عليك، السام يعني الموت، يعني الموت. إذن السلام عليك بإزاء قولك الموت عليك. ففهمت عائشة رضي الله عنها قالت عليكم السام واللعنة، إذا حييتم بتحية فعليكم السام هذا الموت والهلاك، اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فهي قابلتهم بأسوأ مما قالوا. واليهود لا شك أنهم أهل لذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لكن المقام لا يقتضي هكذا، ولهذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. الكلمة العظيمة يحب الرفق في الأمر كله، لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في المخاطبات ولا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالله يحب الرفق. خذ هذه القاعدة استعملها في كل أحوالك، كن رفيقا، لو لم يأتك من الرفق إلا أن ذلك محبوب إلى الله عز وجل لكان كافيا، وإذا أتيت إلى الله ما يحب أعطاك ما تحب. طيب، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في لفظ آخر وإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. وهذه فائدة عاجلة، إذا إذا رفقت في الأمر أعطاك ما لا يعطيك في العمر. هنا لما قال إن الله يحب الرضا في الأمر كله وهم يسمعون اليهود يسمعون كلام الرسول لها، قالت قلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم. إذا قال السلام عليك قلت وعليك، وش اللي عليك؟ السلام. إذن أعطيته مثل ما أعطاه مع الرفق والهدوء، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأما الحديث الثاني قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يلوون ألسنتهم فيقول السلام عليك من غير أن يبين، ولكن قال قل وعليك وعليك. وعلم من قوله فإنما يقول أحدهم السلام عليك أننا لو علمنا أن الكافر قال السلام فإننا نقول عليكم السلام ولا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال قول عليك لأنهم يقولون السلام عليك. ثم إننا نقول لا حرج أن تقول